سبع صفات ولم تعطل بعض الفاعلين أثبتوا كل الصفات إلا الصفة الفعلية، يعني قالوا جميع الصفات المعنوية ثابتة إلا الصفات المعنوية الفعلية والخبرية، فمنعوا أفعاله الفعلية وقالوا إن الله لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما أشبه ذلك. وعرف أنها تعرف الأمة ملايين الملايين وهناك هو وآراء تختلف. الممثل الآن يقولون إن أول من قال التمثيل هشام بن الحكم الراهوي، هذا الأمر، وأن بعضهم عياذ بالله يصف الله بصفة الإنسان، يقول الإنسان مثلا له إنه شخص له شعر وجهه أبيض سدير وكذا، يصف من صفات الجمال إلى ما لا نهاية له، حتى قال بعضهم اسألوني عن كل شيء وأعطون عن فضل اللحية ولا هذا، يقول هذا ما هو فضل اللحية لا تسمعني غير أسمع عن كل شيء، نسأل الله العافية ويحفظه ممن سلاهم بك أعرف. وحقيقة أن الأمر كما قال شيخ الإسلام يقول كل ممثل معقد وكل معقد ممثل، عرف كل معقل ممثل وكل ممثل معقل. كيف كان المعقل ممثل الوغيان فيه؟ لأنه إنما عطل لأنه اعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهوم ثم عطل ثانيا بمنطوق، عرف الجماعة؟ يعني لو قيل المعقل ليش عطله؟ قال لأن الإثبات هذا يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهوم حيث فهم من النص تنزيه، ثم عطل ثانيا بمنطوق وقال خلاص ما دام يقصد التنزيه أنا لا أثبت. الممثل معطل لأنه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص، ومن مثل الكامل بالناقص فقد انتقصه، فهمت؟ حتى قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العمر، وقال الشاعر إذا وصف الطائي بالبطل ما به وعير قسا بالفهاهة باقي، وقال السهاء نعم وقال السهاء للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجال الصبح لون تحائل، فيا موت زر إن الحياة جميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هذه. شوف الآن ماذا من أبخر الناس يقول إحادي إنه بخيل، أسفها خفي ما شاء، يقول الشمس أنت ضئيلة، الفجر يقول للدجال الظلام لونك حائل وأنت عجيب، نعم، وعير قسطا بالفهاج باقي، قسط اللي هو من أفضح الناس وأبلغهم يعيره بالفهاج، الرجل يسمى باقي، ما أتكلم، بعد هذا ما في حاسية، يا موت ذق إن الحياة غنيمة ويا نفس جدي إن دهر بهذا، فعرفت الآن كل ممثل وكل معطل ممثل، نعم. هو القرب حقنا ما ذكرناه لما أقول لا، القرب الصحيح أنه لا يعلم، وأنه خاص لمن يعبد الله أو يدعو فقط، فليس الله قريبا من الكائن، لأن القرب وصف أخص من المعيشة ويدل على عناية تامة، ولهذا لم يرد القرب موصوفا به الله عز وجل إلا في حال الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعوة، وفي حال العبادة كقول رسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارح. فإن قال قائل أنت سارح، مش معنى سارح؟ اللهم اهدنا من يديك حتى اقول القرب خاص. فان قال قائل اليس الله يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان؟ والانسان هنا يشمل المؤمن والكافر والعابد غير العابد والداعي وغير الداعي. قلنا ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول نحن اقرب اليه بملائكتنا لانه قيد القرب بقوله اذ يتلقى المتلقيان ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى. ولكن يرد على هذا ان يقال كيف يضيف الله القرب اليه والمراد قرب ملائكته؟ هنا لا غرض كما اراه القراءه اليه والمراد قراءه ملائكته. فقال تعالى للرسول عليه الصلاه والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه من اداره جبريل فاذا قراناه فاتبع قرانه. والله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته عز وجل لان ملائكته يفعلون بامره فاريد فعلهم اليه لانه الامر لهم جل وعلا. والحاصل ان القرب كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله خاص ولا يكون عاما. انتهى الوقت. طيب انا مسامح العقيده سافر انت بدر بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى نؤمن بما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى في الجيل الاخر الاخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. ونؤمن بانه سبحانه وتعالى ياتي كل يوم معاد يفصل بين العباد بقوله تعالى إلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان كونية يقع بها مراده ولا يلزم كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى فلو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم. وشرعيه لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها الا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم. ونؤمن بان مراده الكوني والشرعي ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى رتب الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاطرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونؤمن بأن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما يتعلق باستواء الله على العرش وبينا أن استواء الله على العرش يعني يحلق. طيب طيب لكن هل هذا العلو هو العلو المطلق العام أو هو علو خاص؟ علو خاص. طيب وسبق لنا أن بعض العلماء قال استواء على العرش بلا فهل نحن نحتاج إلى ذلك؟ نحتاج إلى ذلك على من أنكر حقنا. نعم نحتاج إلى ذلك للرد على من أنكر حقيقة الاستواء. وإلا فالأصل أن ما أضافه الله من الأفعال لنفسه فهو قائم به هو هذا هو الأصل. خلق السماوات ما أحتاج نقول ذلك استواء على الأرض ما أحتاج نقول ذلك لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه فيكون متعلقا بذاته سواء ذكرت أم لم تذكر. لكن عند الضرورة وفي مقابلة من يفسر الاستواء بالاستواء المعنوي وهو الملك والقهر نقول بذاته. ايش معنى اعتقاد؟ وين رحت؟ سبحان الله ينصرف بصرك وقلبك إلى قضية حق حضر إلى أبيه فترة العلم ثم بعد ذلك الله مثلا ايش معنى هذا؟ طيب سبق لنا ايضا النعية، نعية الله عز وجل، وانها نعية حقيقية اضافها الله الى نفسه، فتكون كغيرها مما اضافه الله الى نفسه انها تتعلق بذاته، وان من فسرها من السلف في العلم فقد فسرها ببعض لوازمها ردا لقول من؟ لقول الجهميه الذين قالوا انه معنا بذاته اي في الارض، وهذا كما ذكرنا في الاصل ان كفر ان ضلال، اما كفر ان قاله الانسان عن عناد، واما ضلال ان قاله عن جهل. طيب فان قال قائل ما الجمع بين العلو والمعيه؟ اذا قلت ان الله فوق كل شيء ثم تقول ان الله معنا، الجمع ان يقال يجمع بينهما من وجوه ثلاثه. الوجه الاول ان الله تعالى وصف نفسه بهما بانه عالي وبانه معنا، ولا يمكن ان يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين ابدا، فالجمع بينهما يدل على انسان اجتماعهما، لان المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، والله تعالى قد وصف نفسه بهذا وبهذا، فقال ثم استوى على العرش وفي اخره وهو معكم، فاذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض، لانه لا يمكن الجمع بين النقيضين. ثانيا ان العلو لا ينافي المعيه، ولهذا كان من اساليب العرب انهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، او ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، كما ذكره الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وكما ذكره في الفتوى الحموية وغيرها من كتبه. الوجه الثالث لو فرض أن بينهما تناقضا في حق المخلوق، فإنه لا يلزم وجود التناقض في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يقاتل في خلقه، فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم ان يكون ممتنعا في حق الخالق، وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم ان يكون ممتنعا في حق المخلوق. ألستم تعلمون ان الله لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق تأخذه السنة والنوم، وما اكثر ما تأخذه السنة في مثال الدرس. نعم، فاما الله فلا. تعلمون أن الإنسان لا يليق أن يتصف بالتكبر، والله تعالى موصوف به وهو من كماله، فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وكذلك بالعكس. نؤمن أيضا، نعم، وسبق لنا أن المعية عامة وخاصة في وصف وخاصة بشخص، وتكون أيضا للتهديد. طيب ثم قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر أو الأخير. نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل الفعل مضاف إلى من؟ إلى الله، فيكون ينزل هو بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول ذلك كما قلت لكم قبل قليل، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه. ينزل إلى السماء الدنيا يعني قرب من الناس، وهي أسفل السماوات. طيب الدنيا بمعنى إيش؟ القرب إلى الناس وهي أسفل السماوات. ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتصور كيفيته، ولو حاول الإنسان أن يتصور كيفيته لأنكره، ولهذا الذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه

وتحلق ثالث وقال الذي ينزل ملك من الملائكة، ولكن الله أضافه إلى نفسه لأن هذا الملك نزل بأمره، فهو كقولك إذا قرأناه فاتبع القرآن. وسبب ذلك أنهم ظنوا أن نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق، فقالوا إذا نزل لزم أن لا يكون عاليا، ولزم أن السماء تقل، وأن الثانية فما فوقها تظل، وهذا مستحيل على الله. يا جماعة لا تدعون نعتقد بالله ما لا يليق به، اتقوا الله، فيخوفوننا بالله إذا قلنا بأنه ينزل نفسه. اتقوا الله، السماء تظله، الدنيا والثانية ومضرقها تظله، وعلوه المطلق العام في كل وقت وآن يفوت إذا نزل، فاتقوا ربكم. فيأتون إلى العام من المسكين ويقول مثل هذا الكلام، ثم يقول أستغفر الله وأتوب إليه، الحق ما قلت أنه ينزل إيش أمره أو رحمته أو ملكه. نعم، هكذا أجزاء بهم التصور الفاسد إلى تحريف النص. لكن لو قالوا نحن إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا عز وجل، أي لا ندرك كيفيتها وكنها، ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول كما قال الصحابة سمعنا وآمنا وصدقنا، ولا نتجاوز هذا، ما لنا أن نقول كيف ينزل كيف السماء تقل أو تظل، هذا شيء مستحيل، نحن نعرف أنه مستحيل. هل هذا لازم بالنسبة لصفات الله؟ أبدا، مو لازم. ثم يقول إذا قلت إن لم ينزل أمره فقد كذبتم القرآن، لأن الله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، منتهى الأمر الأرض، وأنتم جاءتم منتهى الأمر السماء السماء. وإذا قلت إن لم ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من رحمة الله تصل إلينا؟ فالتقف عند السماء الدنيا، ايش الفائده؟ حتى يحسن الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الاسلوب. واذا قلت منه ملك فهل يمكن لاي احد من المخلوقين ان يقول وبسم الله من يدعوني فاستجيب له؟ هل يمكن ان ينطق الملك بهذا؟ ابدا لا يمكن. وايه في بعض الفاظ الحديث من ذا الذي يسال عن عباده، من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له؟ فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ إذن يا إخواني أنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النفوس، لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله إيش؟ فصدقوا على ما أراد الله. نحن نعلم يوم القيامة تدري الشمس من الخلائق قدرها، ويعرف الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه وهم في موقف واحد. هل هذا يعقل في الدنيا؟ ما يعقل في الدنيا، لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور. ولم يخبرنا الله تعالى من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكن فقد اخفى، لا نعلم أعلمه نحن. خلاصة القول أننا نؤمن لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يقال ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. هذا خلاصة هذه الجملة من الرقيب. قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، نؤمن بذلك، نصدق ونجزم به، وكأننا نشاهده يا عثمان فطلب الشيطان، كأننا نشاهده رأي العالم، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخبر الله أبلغ من ثقتنا بما نراه، لأن أعيننا قد ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا، والأبيض أبيض أو بالعكس، لكن ما أخبر الله به فإنه حق. يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، فما الدليل على هذا الصفة؟ الدليل قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، سدد حتى لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية، سدد يلعها قاء خصر لا ترى فيها عوجا ولا أمس. وجاء ربك والملك صفا صفا، الخطاب للرسول أو لكل من يتأسى الخطاب. جاء ربك يعني بعد الاحتعاط، وجاء ربك، فما المراد بقوله جاء ربك؟ القاعدة أننا نؤمن بالنصوص على إيه؟ على ظهره، ونقول جاء الله نفسه، وجاء ربك أي جاء الله نفسه. والملك المراد به الجنس، فيشمل جميع الملائكة، لأن الذي ورد أن ملائكة السماء الدنيا تنزل وتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتشارت الدعية كان العدد أكثر، وهكذا السماوات الآن. أهل السماوات الثانية أكثر من الأولى، والثالثة أكثر من الثانية، وهلم جب، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت ارتفع. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه حال مين؟ من الملك ولا من الملك وما عطف ما كان عطف عليه؟ من الملك، يعني الملائكة تأتي صفوفا صفوفا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، فتكون صفوف سبع صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، جيء بجهنم يعني بالنار، عاذني الله وإياكم منها. ومن لا يجيء بها؟ يجاء بها تقاد 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك. وما أقوى الملائكة؟ لا يعلم مدى قوته إلا الله عز وجل. فتأتي هذه النار 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، يؤتى بها، وحينئذ تفر القلوب، تطلع على الأسر، تصل إلى قاع القلب، هيبتها وخوفها، وكل إنسان يخاف، لأن الإنسان لا يدري ما مصيره، حتى الآن ما تبين الأمر. ولقد جيء يومئذ جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، لكن هل ينفع التذكر ذات اليوم؟ لا. ولهذا قال وأنى له الذكرى، يعني ما أبعد الذكرى له، انتهت الذكرى. الذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل، بعد حلول الأجل ما في ذكرى، يوم القيامة ما في ذكرى، لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة، يقول صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لكن لا تنفع. في هذه الآية الكريمة في الآيات إثبات مجيء الله عز وجل، وكما قلنا قبل قليل ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل، أن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو ثابت له لا لغيره. إذا نقول إن في هذه الآيات إثبات مجيء الله حقا، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم. ما نفسه أخبرنا الله بأنه يجي ولم يخبرنا كيف يجي، فعلينا بالسمع والطاعة والأدب مع الله أن نقول يجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف عن كيفيته شيئا. عرفتم؟ طيب، إذا يجيء حقا نؤمن بذلك. طيب، هل يجيء مثلا بسرعة ببطء؟ لا نفس. في بعض الأحيان نعلم كيف يجيء، كما قال جاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولا، لكن يوم القيامة ما ذكر هذا، كان في هدأته هرولا أو يأتي مشيا أو يأتي على أي صفة ما نعرف، نؤمن بأنه يجيء عز وجل حقا. الملائكة تجيء أو لا تجيء؟ تجيء. كيف تجيء؟ الله أعلم، لكن نعلم أنها صفة، أنها صفة صفة، جاء فيها صفة صفة. أما كيف؟ مهنة الله أعلم، لأن هذه الأمور غيبية لا تدركها العقول ولا يسترها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت، ونقول هذا ما قال الله ورسوله وعلينا أن نصدق وعلينا أن نتأدب مع الله وأن لا نتكلم بما لم نكلف به. وانظر يا أخواني الصحابة رضي الله عنهم والله ما نحن أشد منهم حب العلم ولا أشد تعظيما لله ورسوله، ومع ذلك ما يقولون للرسول إذا حدث بشيء من هذا لا يسألون عن كيفية ولا يقولون هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به، بل يقولون سمعنا وأطعنا. الآن والله لو تقرأ مثل هذه الآيات والحديث أنت عجوز من الناس تجد ترتعد من خشية الله، ترتعد تؤمن بأن هذا حق وأن الله يأتي حقا. نعم، ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين أنهم يموتون على دين العجائب. ليش؟ لأنهم عرفوا أنهم يسيرون تأليف فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا، وأن السلامة التصديق بدون تعرض لأي شيء. لو كان عقولنا تدرك ما في هذه الحياة وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، ولكن برحمته أخفاه عنه حتى نكون مدعين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق للخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء، ولو اتبع حق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أذنهم بذلك فهم عن ذكرهم معرضون. أنا أرجو يا أخوان من هنا وفي بلادكم أن توصلوا الناس لهذه الأمور، وأن تقولوا أمور الغيب ما فيها إقلاق، وما يتعلق بالغيب لا يمكن قتل خلقه أبدا، أؤمن بها. يعني الآن مثلا جهنم يحابها تقاد 70,000 دينار، هل نحن الآن نعرف كيف هذه الأزمة؟ هل نعرف جلبها قوتها؟ ما ندري، قد يكون الإمام أمثل من أرجوك أنا فيه، لكن نؤمن بأنها تقضي بأذنه. كل إمام ما ليس يقوده و70,000 قد يقول قائل كيف هذه في كتابها الأرض وهذه الصفات؟ يقول يا أخي أؤمن بهذا أولا صدق، وإذا صدق سهل عليك. أما أن تعرض النصوص على عقلك إن أقر بها صدق وإلا أولت أو كذبت هذا ما هو صحيح، فأنت لست عبدا لله، فأنت عبد لهواك. ولا قياس في أمور الغيب، أتبارك الله أن أكرر عليكم هذا حتى تسلموا في عقيدتكم وتسلموا غيركم على أيديكم إن شاء الله تعالى. وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر، هذا أنشط. لو أردنا أن نفتح باب العقل لكن واحد يقول ليش يطلع لنا 4 صلوات 5 صلوات، ليش ما صارت 10 ولا صارت 3 ولا صارت 2 في الصباح وفي النهار؟ هل فيها هذه أمور لا يمكن إدراكها العقل؟ فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. وأسأل الله لي ولكم السلام. نعم، كيف هو؟ الآن تجد الأول غير ما مثل تقول لي يقول العام إن الله موجود في كل موجود، ها؟ في كل موجود. نعم، يقول هؤلاء العام يقول موجود يعني يعلم كل الموجود. أنا ما لا يدي العلم بلغ عام، يقول الله استوى على الأرض فوق لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود. يعني أول يجب أن نقل العبارة هذه من ألسنة، موجود في كل موجود يجب أن نطهر ألسنة منها. وهذا يحتاج إلى وقت إذا كان محتاجين. عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يجد عندكم من بقايا الصوفية ثم أشبه. نعم، أنا قال عندكم الصوفة كثير. نعم، على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقولنا انك ترى الله في الشاب الجميل. نعم موجود هذا، ولذلك تجد بعض وراءهم اكثر من حولهم المردان الجميل، يقول انا ما اصبر هذا اعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفيه ان الله موجود في كل موجود، بس هذا لا يجوز تقوله، لا يجوز تقوله. لكن قل ان الله بكل شيء عليم وبكل شيء مقيم. لا لا ما يجوز، ما يجوز المدير ما يستطيع يدبر ولا غرفة في الإدارة. نعم، في بعض الحديث هناك يقول يعني في الثلث الأول في شرط لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود، يعني أولا يجب النقل على أرها من الأسنان، موجود في كل موجود يجب أن نطهر أسنانه منه، وهذا يحتاج إلى وقت إلى كلمة فدينة. عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفية وعشرة. نعم، أنا قال عندكم الصوف رخيص. نعم، على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقول انك ترى الله في الشاب الجميل. نعم موجود هذا، ولذلك تجد بعض وراءهم اكثر من حولهم المردان الجميل، يقول انا ما اصبر هذا اعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفيه ان الله موجود في كل موجود، وهذا لا يجوز تقوله، لا يجوز تقوله. لكن قل ان الله بكل شيء عليم وبكل شيء مقيم. لا لا ما يجوز، ما يجوز المدير ما يستطيع يدبر ولا غرفة في الإدارة. نعم، شيخنا في بعض الحديث هناك يقول يدخل يعني في الثلث الأول في شطر الليل وفي الثلث النهار، كيف نجعل بينهم؟ احتاج إلى تلفون قوي الصوت. يقول بعض يعني بعض الاحاديث تقول ان النزول يكون في الثلث الاول من الليل، وبعض يقول في الثلث الاخير. في الثلث الاوسط في بعض الاحاديث الثلث الاوسط، وفي بعض الاحاديث الثلث الاخير. الثلث الاوسط هو الذي يطابق قول الرسول عليه الصلاه والسلام افضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينام في آخر الليل، يقوم ثلث الليل وينام الثلث الأخير، كما قال هاشم ما ألفيته سحرا إلا نائم. فهذا الذي يقول أوسط يكون الدال أن النزول من النصف، من النصف، فيحمل الحديثان لأن كلاهما صحيح على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل الليل للجمع بين الحديثين بالمختار، او يقال ان الله عز وجل ينزل مره في ثلث الليل الاوسط ومره في ثلث الليل الاخير. هل يجوز ان يقال في بدايه في ثلث الليل؟ هل هو مثلا يبدا الملائكه مؤولا؟ لا لا ابدا، ينزل هو. نعم، أخذنا أن النصر والتأييد والنصر والتأييد كنا أن الوصف ينقل لشخص، لكن نحن أخذنا أن الله عز وجل أحكامه دائما تنقل بالاختفاء، تنقل بشخص معين من ذاته. فالنصر والتأييد عندما قد شمل الوصف وشخص كبيرها من بعض، أن الله عز وجل وفر هذا لعينه. لا لا لا، إن قيدناها بالأمثلة، قال مثل قوله تعالى لموسى وهارون وقوله لنبيه، فإذا أنت حتى أيضا معيّة الخاصة بالشخص في موسى وهارون محمد لصفته. لا لا، فرق بين وصف في شخص معين ووصف. نعم، هذه أسئلة أقول إذا نزل السماء فينا هل يقضي منه العرش أم هل يقضي منه العرش أم لا؟ يقول أما أدبي فلا تبحث عن هذا، وأنا أقول لمن سألني أنت مبتدع، ما أراك إلا مبتدعا، واحمد ربك إني أذنت لك أنك تبقى في الدرس، وإلا لطردت كما طرد مالك من سألك في نفسه. لأن الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا هل قالوا يا رسول الله من يقتل العرش أو لا؟ وأنا أعجب أن يتكلم الشيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث، لكن الشيخ الإسلام مضطر إلى بحث هذا لأن الناس تكلموا فيه واتبع على من تكلم به أولا، وإلا ما لا تجد حرفا واحدا أن أحد من الصحابة قال هل يقضي من العرش أو لا. وحنا مكلفون بعلم هذا، لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسول، فالسكوت هذا هو الواجب. لكن إذا ابتلينا فنقول إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول يخلو منه العرش، والقول الثاني لا يخلو منه، والقول الثالث التوقف. التوقف يقول الله أعلم. وشيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقتا من الأوقات، وقال إن كان بين الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود إذا خلى منه جهة أو إذا انشغل به جهة خلت منه الجهة الأخرى. أما الرب عز وجل فلا يقصر الخلق، لكني أرى أصلا أن يقهر اللسان عن هذا الإرادة من الأصل. إيش؟ كيف ذلك على شمال المسلمين؟ لا، هو من المعلوم ان كل وصف يصف الله به فهو كامل، بل هو مو كامل، بل هو الاكمل، لما قال ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى. اما بالنسبه للمخلوق والخداع والاستهزاء والخير فهذا في موضعه كمال، ولهذا لا يوصف الله به على الاطلاق، يوصف الله به في مقابلة من عامل الله به. يقول عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير ما فيه، فكونهم فكون الله أشد مكرا منهم هذه في السماوات الآن ولله مثل الآن. لو مكر بك عدوك وكنت أنت أعظم منه مكرا هذا كمال ولا نقص؟ كمال. ولهذا يقال الحرب كدا. وذكروا أن علينا بطالب لما أراد أن يبارزه عمرو بن بدر المبارزة تعرفون إذا التقى الصفان نادى بعضهم بعضا من يبارز من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب. تبارزه عمرو بن بدر، لما خرج عمرو بن بدر يصفه صرخ علينا بطالب ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو ود أن معه آخر، أنه تبعه آخر من جنبه، فالتفع وإلى السيف برأسه. نعم، هذا مكر ولا غير مكر؟ مكر، لكن مكر محمود، لأن عمرو ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب. فهمت؟ إنهم يكيدون كيدا. نعم، وأكيد كيف مقابل. قالوا إننا نحن مستهزئون. إيش؟ الله يستهزئ به، يعني يستهزئون بالإيمان بالله. عرفت؟ يخادعون الله وهو خادعهم. لكن انظر قوله تعالى أم يريدون كيدا، ناقص عن أكيد، لأنه لن يذكر من يكيدون به. فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالذين كفروا هم المكيدون ولم نقل أكيد بهم. عرفت؟ فالحاصل يا جماعة أن من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف بها وصفا مطلقا بل لا يوصف إلا مقيدا مقيدا في المقال حتى يتبين أن الله أعلى وأعظم من هؤلاء. يا رجل من الذي قال ومن أتاني يمشي أتيته هارو له عن الله الذي قال عن نفسي أتيته هارو له؟ تقول أنت لم تأتي لا تأتي هارو له؟ أجل بالأسرق لا في خلال اتفاق لا يوقع. طيب هل قال الصحابة يا رسول الله الهرولة حقيقة أو كناية عن سرعة الإجابة وأن الإنسان إذا استجاب لربه لله ناشيا أنت أنا أقول إذا قال الله ورسوله شيئا إذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلم قل آمنت ولا تقول كيف يأتي هرولة ولكن الحديث الذي أشرت إليه فيه للعلماء قولا القول الأول أنه على ظاهره ونقول هي هرولة يأتي الله عليها على معراض ومن يأتي يوم القيامة فسيأتي على صفة ما إما هرولة وإلا مشي وإلا على صفة فكذلك إذا أخبرنا الرسول بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة ويأتي هرولة والله أعلم. ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من عبده إليه وقال إن في الحديث ظاهرا إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك وهو قول من أتان يمشي فإن إتيان الإنسان فإن إتيان الإنسان الله يمشي ليس كل عباد في المشي لأن لو قدرنا مثلا إن الحج فيه مشي يسأل الإنسان من بلده إلى مكة وأن في بعض العبادات عبادات المنافق ما هو مشي في الطواف والسعي ممكن هذا فإن الغالب أن العبادات ما فيها مشي الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو من ربه وهو كاف وما ذلك وكاف الماشي ففي الحديث قولا قول أننا نجريها على ظهره ونقول كما قال الله عنه كما قال رسول عن ربك ونقول والقول الثاني يؤوله بناء على أن فيه قرينة تدل على هذا التأويل. نعم أما قوله وسجيد بن حال فإن هذه الصفة ليست وصف النحال وصف شدته في محله وصف شدة النحال في محله يعني إذا كان النحال صفة النحال فهو شديدها عز وجل مثل قوله وإن كل الله والله والله في المكر وقول فإن الله أسرع مكرا فلا إشكال فيه لأن هذه صفة لصفة شديد المحال فهو وصف للصفة التي هي المحال والمحال ذكرنا أنه لا يوصف به على الإطلاق لا من فيه نظر يعني الآية اللي قبلها نفس الكلمة اللي قبلها الآية وهم مجادلون في الله وهو شديد المحال مجادلتهم بالله لا شك أنهم يتحيرون على كل ما يستطيعون أو بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله ولا بد أن يكون فيه نقص وإن شاء الله أتمنى من نقص هذا لابن القيم نعم أما القول الثاني هذا ليس بصحيح أبدا من أولا من ادعى نسبة شيء إلى شيء فليأتي بالدليل يطالب بصحة النص. ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يسمى نص حرام تدل على أنه قيدها بشيء، لأن المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاء في السنة أو القرآن لكنه ليس معصوم، فلا بد أن يكون هناك قبل أن يكون قبل هذا كلام موقع لها أو كلام متأخر مؤيد لها. يعني معناها واضح من حسن في التقييد. نعم المقر يظهر فيه الأعداء مظهر القول فيحتاج إلى أن يرد عليه بما هو أقوى، والكلام المظهر كما تعرفون على كل حال قد يكون الكلام قوي وردي بليغ غير بليغ حسن غير حسن، فلذلك لم يخذ الله المتكلم على الإطلاق لكن يخبر عنه بأنه متكلم. ما يخالف راح الوقت في شرح الشيء والعاد نحن نود الفرائض بعد نخلص. لا هو هو سيف سيف هي لوجه المكتبة والأخ ما سأل عن المكر هو اسم ولا لا يسأل عن بعض الأشياء التي لا تطلق على أنها اسم. لا لا ليس باسم لا هو صفة. ها كيف أنا والله يعني تحقيق العقيدة أهم عندي من كل شيء، يعني لو لم تستفيدوا من هذه الإجابة إلا بعض الأشياء التي في قلوب بعض الناس لأنه يقرر عليهم أشياء ثلاثة من ذلك السنة، وكما قلت لكم وأنا أحرص يعني بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري أيضا في باب العقيدة لقواعد قواعد، لأن الكلام على كل صفة في مفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة. وأعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب، الأدب مع الله فهمت ومع ربه. نعم هل يصح أن يقال أن مثل كلام هو أولا لا بد أن نعلم أن كل شيء يتعلق به بإرادته ومشيئته فهو صدق فهمت، وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع والأنواع يدخل تحتها أحاد، فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام النزول الاستواء الرزق الإحياء الإماكة، هو جنس يشمل كل فعل نصب من الله عز وجل، هذا الجنس يكون فيه أنواع. الكلام أنواع خبر استخبار أمر نهي، هذه أنواع أيضا لها أحد، أقيم الصلاة هذا واحد، آتي الزكاة هذا واحد، كل أمر. فالفعل يعني إصلاح الأفعال واسع لا مستطيع. الشيخ خلينا نقول أن الصفة التي يسمى بها الله عز وجل هي صفة الذاتية، يعني كل الصفات المستخرجة من الأسماء هي صفات ذاتية. ما يمكن الآن ما أستطيع أن أجيب عن هذا تجربة أمر. نعم لأن الفارق من صفة الخلق والخلق صفة بعيدة. هل يجب الرد على الذين أنكروا بعض الصفات الأمور العقلية مثل الذين أنكروا بعض الصفات قالوا إن الله يزن هذا السؤال لهم أنكم لا تستطيعون أن تدركوا بعض الأمور الواقعة فلو حدثوا قبل مثلا تقول هذه الأجهزة من التلفونات قبل تقولها لأنكروها لأنهم لم يدركوا، فيقال ما دام أن هذه الأمور ما أدركتموها قبل وقوعها فكذلك الله عز وجل لا يمكن أن تدرك صفاته على التقدير. هو نفسي يعني يكون الإنسان يدرك مثلا كان خبرا سواء حاضر أو مستقبل هذا أمر واقع، يعني لو قيل لنا الإنسان يكتب كتاب في أمريكا ويرسل الكتاب بلحظة إلى إلى إلى في القصر هذا ناسي وش اللي يجيني ما عندي أمامه جبال وأمامه دور وأمامه أشجار شريك ورجع يجمع عن هذا ما يصدق. نعم ما يصدق. كذلك أيضا لما قال بعض الناس قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المثبتين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواد جحيم قريبا رآه في سواد جحيم وأستطيع في قرارها. قال له تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني من يصدق أن هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين ويخاطب يخاطبه. الآن وقع مثل الآية في تلقنات الآن يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطب بل يعتقدون مؤتمرات ونجوات على هذا الرأي يضعون شاشة كبيرة وتخرج نفسه هذا في ألمانيا وهذا في أمريكا وهذا في باريس وهذا في لندن. من صدق؟ أرجو الحال أهم شيء أن نقول الرب عز وجل شأنه عظيم كبير فوق ما تصور ما تصور. لا يمكن أن نقيس صفاته بصفاتنا بوجه من الوجوه. الرب يجب أن يكون في القلب تعظيم له لا يساوي أي تعظيم ولا يساوي أي تعظيم. هي المسألة قياسية حتى تكون مثلا هكذا وهكذا كأنما في صلاحات تشرح الله عز وجل شن أصابعه هل له أبصار هل له شعر. أعوذ بالله نسأل الله العافية. مسألة من هجنة يا أخوان في جانب العبودية ما هي هجنة؟ هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم أو شمس من الشمس؟ أرسلوا أقمار صناعية إلى ما لا نهاية له وعجز أن تمسك ولا خمس سنة. هذه لا تحاولون أن تقيس الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال. من نحن؟ كل الإنسان ضعيفا عليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لم يكن. هذه واجبة يا أخوان ولو حاولتم سوى ذلك فتضلون. عاد انتهى الدرس لكن بناخذ الدرس الفراغ من خالد. نقول إن دل عليه دليل صحيح فهو ومحمود. أما التحريف فمذموم مطلقا. فما هو الفرق؟ إذا استند التعليل إلى دليل صحيح شرعا فهو حق عرفت. ولكننا نقول ليس هذا تعليل الواقع بل هو تفسير وأن ما زعم أن الظاهر فيه خلافه فهو خلاف. وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نسميه تأويلا. ولهذا نرى أن من سمى أنفسه عمل التأويل أنه غير صحيح. لكن تسمى بهذا التأويل تطبيقا للموضوع الذي يسلكونه أو للمنهج الذي يسلكونه. وأحق ما ينصفون به أن يقال هم أهل التحريف. طيب مثلا قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا إذا قلنا المعنى أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا التأويل. نقول مو تأويل لأن هذا تأويل بناء على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين وهذا فهم خاص. ولهذا وليس هذا مثل الآية ولا تفيد الآية في أي حال من الأحوال. فأنت ادعيت أن هذا التأويل بناء على فهمك. والباء في قول تجد عيونها إلى المصاحب يعني تجري وعيونها تصحبها عرفت. ومثل أيضا أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا منها طرفا في كتابنا القواعد المسلمة يثبتناه أثناء الكتاب الخمس انتهت. وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله لقتلهم ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها أصول المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده القولي والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه قولا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء تعلمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا كذلك. أليس الله أحكم الحاكمين؟ ومن أحكم القوم يوقنون. من هذه الآيات في إرادة يقول المؤمن بأنه تعالى فعال لمن فعال لمن، فكل ما أراده فعله عز وجل لا يمتنع عليه شيء. والمخلوق هل هو فعال لمن؟ لا، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. فالمخلوق ليس فعال لمن، والرب عز وجل فعال لما يريد، كل ما أراده فعله. وهل يسأل عما فعل؟ قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى لا يسأل أن كل ما فعله فهو الحكم، فلا يحتاج أن تقول فعله أبدا، بل هو الحكمة، ولذلك لا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل لما فعلت هذا، فعلت لكذا وكذا، وقد تكون هذه الغاية مذمومة. طيب، فعال لما يريد. إذا قال قائل هذا بالنسبة لما لم يكن فيكون واضح، يعني يريد الشيء المعدوم، لكن إذا أراد أن يحلم شيئا فهل يصح أن نقول أنه فعال لما يريد؟ نقول نعم، لأن الإعدام فعل، لكنه فعل. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، نؤمن بأن إرادته نوعان. وهنا يقول قائل ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ الجواب أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقاء، يعني أننا تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. أولا إرادة كونية، يعني أراد هذا الشيء كون يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا، هذه الإرادة الكونية. الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا بد، وهل يلزم أن يكون محبوبا؟ لا، قد تكون فيما يحب وبما لا. مثلا المعاصي، معاصي الإنسان هل هي مرادك لله كونا؟ نعم، مراد كونا. هل هي محبوبة؟ لا. الطاعة التي فعلها الأب مراد لله كونا، وهل هي محبوبة؟ نعم محبوبة. إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلى، لأنه فعال لمن. الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا إلى الله عز وجل، فقد يريد ما لا يحب. عرفونا؟ لا. طيب، فإذا قال قائل كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه، صح ولا لا؟ قلنا لا مكره، لكن يريد ما لا يحب لمصلحة فوق كراهته لما يكره. يريد ما لا يحب لمصلحة ترضى على مفسدة كونه يكره الله عز وجل. فكفر الكافرين مراد الله عز وجل، مراد الله عز وجل، ولولا ذلك لم تفت الحكمة من الخلق كله. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي. ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي تابع المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعافي ومطيع. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولهذا الاختلاف خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بما في جهنم من الجنة والناس أجمعين. صح، يعني لا يدخل الجنة من لدى من أهلها، فقط في أن يدخل النار من أهلها. ما سواه حلوى. طيب، الآن الإرادة الكونية يلزم بها إيش؟ وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل. ولذا يتناول المعاصي شقا من بني آدم، الكفر شقا من بني آدم، وهو ليس محبوبا إلى الله، لكن هل وقع بإرادته أو ضغى بإرادته؟ بإرادته. أوردنا على هذا إشكال وقلنا: كيف يريد الله ما لا يحب ما لا يحبه؟ هل لله المخلص؟ إذا كيف يريد ما لا يحبه؟ قلنا الجواب أنه يريده لمصلحة تزيد على كراهته له، أو على مسبب كراهته له. ومن أعظم المصلحة أن لا تفوت الحكمة في خلق الخلق. لولا هذا الخلاف ما كان لكم كائن، لأن لو كان الناس كلهم أمة واحدة يتميز المؤمن الكافر لما يتميز، فكلهم مؤمنين كلهم مؤمنين، كلهم كافرين كلهم كافرين. لا يتميز المؤمن من الكافر إلا إذا كان أحدهم مؤمن أحدهم مؤمن والآخر كافر. ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين فأين أهل جهنم؟ يكون خلق جهنم عبدا، بل وخلق الجنة عادة، لأنهم إذا كانوا كلهم على منهج واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشد واحد واحد. على كل حال، إرادة الله الكونية تكون فيما أحب وفيما شاء. ولما قال رسول المعتزلة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، ردا على قول من يقول ان المعاصي تقع باراده الله، والصواب ان يقول سبحان من لا يامر بالفحشاء. هذا الصواب، لان الله يقول ان الله لا يامر بالفحشاء، اما لا يريد غلط. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد ان المعاصي تقع بغير اراده الله. قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. وهذه رد إلزام عليه، ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع بغير إرادته، إذن كان في ملكه ما لا شاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال: رأيت إن جنبني الهدى وقضى علي في الرجع، يقول المعتدل: رأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردع أحسن إلي أن أساء. هذا في غاية مفهم، يعني إذا منعني الله الهدى ولم أهدى وقضى علي بالردع بالهلاك أحسن إلي أن أساء. إيش الجواب؟ ما أحسن من صحيح يقضي عليه بالردع ويمنعني من الهدى وقال أحسن إلي. فقال له السني: إن منع كما هو لك فقد أساء، وإن منع كما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء. أرأيت لو كان مثلا 10 فقراء صافين يريدون النوال منك فأعطيت 5 وتركت 5، هل أساءت إلى 5 الآخرين الذين لم تعطهم، ولكنك قصدت الآخرين الذين أعطيتهم بفضلك؟ فأقسم الرجل وألقم حجرا ما أجل تطيقه. إذن عقيدتي أن نقول إن إرادة الله الكونية يلزم وقوع المراد بها، ولا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله. وانظر إلى أمثلتها. نعم. وهي التي عن المشيئة، لأن الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة. تبع الإرادة الكونية مرادفة إيه؟ للمشيئة. فمعنى أراد أي شاء. مثال ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما اقتتلوا ولو شاء الله ثم قال يفعل ما يريد، أي يفعل ما يشاء، أي يفعل ما يشاء. والإرادة هنا توهية، لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله، وكل ما ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية. طيب، وقال تعالى: إن كان الله يريد أن يغيركم. هذه إرادة ليش؟ لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال الله تعالى: يريد الله يبين لكم ويهديكم من الذين من قبلكم أتوب عليكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له أي لله. إذا عكس الكونية، عكس الكونية أجيب أخوان. نعم، عكسها تماما، لا يلزم فيها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا صح، ولا يكون فيها إلا محبوبا لله. لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا، بل ما كرهه الله حرمه الله عليه. مثال ذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة هنا أخاك هنا فهم ذلك أفعل شرعية. طيب، هذه شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، لأنها لو كانت كونية لازم أن يتوب على كل الناس، إذ أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها. ولو كانت هذه كونية لكان الناس كلهم قد تاب الله عليه، لكن يريد أن يحب أن يتوب عليه. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل، أن يحل محلها إيش؟ المحبة، تكون بمعنى المحبة، بل المحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. طيب، نأخذ أمثلة على هذا. كفر أبي لهب مراد ولا مراد؟ السؤال خاص، مراد ولا مراد؟ أسألك، ما أسألك بأي إرادة، هل هو مراد أو مراد؟ طيب، بأي إرادة شيء؟ الكوني. ماذا تقول؟ مراد بالإرادة الكونية، لأنه ينقض، وكل ما وقع وهو من أبوه الله فهو مراد بالإرادة الكونية. طيب، إيمان أبي بكر الصراط مراد لله لا شك، وقت أي إرادة شيء؟ خطأ، خطأ. أي إرادة شيء؟ إيمان أبي بكر صحيح يا جماعة؟ طيب، لماذا قلت في الأول خطأ؟ لأنه قال كلاهما، والصواب كلاهما. عرفت؟ لو قلت بالإرادة شيء فلن، لكن أردت شيئا ويقول بعض الناس إن الغراب أراد أن يقتدي أو يقلد الحمام في مشيته، فهو فرق بين مشي الحمام ومشي الغراب، فأراد أن يقلدها، حاول عجز لا يكون مثلها، فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى، فإذا هو كالنسي، فقيل في المثل: ضيع مشيته ومشية الحمام، أين؟ طيب، إذن إيمان أبي بكر محمد. طيب، بالإرادتين. نعم، بالإرادتين جميعا، الكونية والشرعية. طيب، الكفر الكافر. نعم، كفر الكافر مراد في أي كوني. طيب، إيمان الكافر يعني أراد الله من الكافر أيوه. لا أكثر بكليه من هذا الكلام كده رابحين. لا، ماذا تقول؟ إيمان الكافر مراد بالإرادة الشرعية وليس مرادا من الإرادة الكونية، لأنه لم يؤمن. نقول إيمان الكافر وهو لم يؤمن على كفر. نقول مراد بالإرادة الشرعية لأن الله يحب منها يؤمن، ولكنه لم يكن مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يكن. صح. طيب، ناخذ نمشي. الكرة يا أخوان، الإرادة الآن تنقسم إلى كم؟ دليله تثبت إرادة كونية وهي التي يقع فيها المراد وتكون فيما يحب الله وما لا يحب، وترادف لفظ المشيئة. إرادة شرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا في مكان محبوبا لله، وهي ترادف المحبة. ولذلك قريب أن نذكرها لكم في نصف الثقل كل عندكم ما فيها، وهي بمعنى المحبة. نعم، على كل حال هي بمعنى المحبة، وربما تكون من قولنا ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا. مثاله والله يريد أن يتوب عليه، هذه إرادة شرعية لا كونية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس، ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته. هذا أيضا مهم، ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن حكمة تقتضي، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم حكيم، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته. فإذا نزل المطر وصار فيه فيضان عظيم حجم الدور وأغرق الدور، فهذا لا شك أنه ضرر علينا، ظاهر ضرر، لكن نعلم أن الله لم يقدره إلا لحكمة. إذا حصل حروب طاحنة أفنت الرجال وأيتمت الأطفال وأرملت النساء، فإن نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ولا شك، ولكنه صار قدره الله لحكمة، حكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة. إذا أوجب الله علينا شيئا كتب عليكم القتال وهو كفر لكم، فإن نعلم وإن كان القتال كفرا لنا أن فيه مصلحة، ولهذا قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والمهم أن تعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه إيش فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا. قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة، لكن هل يلزم أن نعلم تلك الحكمة؟ لا يلزم. نعم لا يلزم، لأن قصور لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. ولهذا لما سئل الرسول عن الروح، الروح التي بيننا بينها والتي نموت بفقدها وهي أحس شيء بها وأدنى شيء إليها، لما سأل عن الروح ماذا قال له؟ قل الروح من ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كان يقول ما بقي عليكم من تسألوا إلا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. وهذا صحيح. فإذا يجب يا أخوان أن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا بحكمه، حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو الحكم. فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد، أغرقت الزروع، هدمت البناء، أهلكت المواشي، أهلكت بعض الناس، مكروهة لنا لكن لحكمة. الذين قتلوا في هذا شهداء، الغريب شهيد، أليس كذلك؟ الذي يموت في هذا شهيد. وما أعظم الشهادة؟ الشهادة تساوي كل الدنيا كلها. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع رجالة، طقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.